لكن مثل هذه القشة التي قسمت ظهر البعير، القشة التي قسمت بالصاد ظهر البعير، يعني تقدر تحمل عليه يستطيع الحمل الى درجة معينة، هذه الدرجة المعينة لو زدت عليها قشة خلاص لا يستطيع. ربنا ولا تحمل علينا اسرا. فلمن يقع موحشا طلل اسود طلل موحش منه، فموحش الذي كان نافل طلل لما تقدم وطلل نكر نصب على الحال، ولو تأخر لرفع على انه نعم. فموحش حال من طلل وهي نكرة لتأخيرهم عن الحال. باب التمييز، التمييز وهو اسم فضلك نكرة جامد مفسر من بهم المزيات. اذا كان الحال اشترطنا فيه ان يكون وصفا يعني اسما مشتقا فان التمييز اشترط فيه ان يكون اسما جامدا، وهذه من الامور ان نفرقها بين الحال والتمييز، لان كثيرا ما يشتبه الحال بالتمييز، فمما يفرق بين الحال والتمييز ان التمييز اسم جامد. اسم جامد يعني كل عسل ملح حديد، اشتريت قنطارا حديدا ملحا عسلا فاسم جامد. قال من المنصوبات التمييز وهي من اجتمع فيه خمسة امور، احدها ان يكون اسم والثاني ان يكون فضلة، وعرفنا معنى فضلة ان ناتي بعد تمييز كلمة، والثالث ان يكون نكرة، والرابع ان يكون جامدا، والخامس ان يكون مفسرا لمنبه من الزوات. طبعا لمنبه من الزوات جميع، ولمنبه من النسب جميع اخر سنعرفه. فهو موافق للحال في الامور الثلاثة الاولى ومخالف في الامرين الاخيرين، لان الحال مشتق من بين الهيئات والتمييز جامد من بين الهيئات. بين الحال والتمييز شجر، وبينهما فروق، فهو موافق للتمييز ووافق الحال في الاسمين، وانه منصوب عليه فضله، فهو موافق للحال في الامور الثلاثة الاولى ومخالف في الامرين الاخيرين، وهما انه جامد وانه مفسر لمن بهم من الزوات. الحال مفسر لمن بهم من الهيئات،